وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكانت من أحب أهله إليه؟ قال: قلت بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. قال: فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ قال فسكتت. فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100 هي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو القصة السابقة، وهنا يعني يستفاد من هذا الحديث وجوب خدمة المرأة بيت زوجها، لأن فاطمة مع شرف نسبها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخدمي أهلك على بيتك، فأمرها بالخدمة، فدل على وجوب ذلك. وأما ما يقوله الفقهاء إن المرأة للفراش فقط وليس عليها خدمة، هذا مخالف يعني لنصوص الكتاب والسنة. ومن نصوص الكتاب قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي ذلك العصر تعارفوا أن المرأة تخدم بيت زوجها والرجل لا يخدم بيت زوجه بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الواجب على علي لقال له: أن تطحن وأن تحمل الماء وأن تفعل كذا، ولا يعني تتعب بنتي كذا، ولكنه قال: افعلي. فدل على أن يعني المرأة يجب عليها خدمة زوجها وخدمة بيته وخدمة أولاده وهكذا. وهذا هو الصحيح يعني عند المحققين، وإلا فكتب الفقهاء مشحونة بأن المرأة ليس عليها يعني مسؤولية في البيت، وهذا جور وميل عن السنة والصواب. نعم.